الظلمات أمسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب فصار بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب فطار بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله أخواتي الغاليات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامجنا آيات قالوا عنها شبهات. أنتم أيضا وحشتوني كثيرا واشتقت إليكم كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على مأدودة القرآن الكريم وأن يجعلنا من أهل القرآن وخصصه، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخصصه، اللهم آمين آمين. لكن يعني في الليالي الوترية ممكن أغيب عنكم شوية، لأن الليالي الوترية يعني بيبقى فيها ضغط شوية، أسأل الله أن يتقبلنا جميعا. فعشان كده ممكن يعني تلاقوني مش موجودة في الليالي الوترية، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يجمعنا دائما وأبدا، ولا يحرمني ولا أنتم ولا أي حد فينا ولا يحرمنا أبدا من هذا من هذه اللقاءات المباركة وهي دروس العلم. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا. الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في برنامج آيات قالوا عنها شبهات، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في مواضع جديدة في سورة الحج، فهيا بنا نرى هذه المواضع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية في سورة الحج. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. كتير مننا بيشكل عليه فهم هذه الآية، الآية دي بتتكلم عن إيه وإيه معناها، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني إيه الكلام ده؟ كتير من المفسرين في كتب التفسير بيذكرون قصة الغرانيق في هذه التفسير وفي هذه الروايات يذكرون قصة الغرانيق. إيه هي قصة الغرانيق دي؟ القصة دي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه تكذيب قومه وردهم لدعوته صلى الله عليه وسلم تمنى أن لا ينزل عليه شيء يكون سببا لتنفير قومه من الإسلام. تاني، قصة الغرانيق دي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض لما تعرض له من إعراض قومه عنه وتكذيبه تكذيبهم ليه وصدهم عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن القرآن وما إلى ذلك تمنى أن نبي أنه صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه شيء من القرآن يكون سببا لتنفير قومه من الإسلام. فبينما هو صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة النجم قرأ قوله سبحانه وتعالى على ملأ من المشركين والكافرين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهو بيقرأ هذه الآية، القصة بتقول كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان ساعتها في روعه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى. يعني إيه؟ يعني الغرانيق اللي هم الآلهة يعني، خلاص، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى. فكتير من المفسرين بيذكروا من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فراح الشيطان جاي ملقي على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، إن هو إن اللات والعزى ومناة دول إيه الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى. ففرح المشركون فرحا شديدا بذلك. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم آية السجدة في آخرها سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد كل من حضر من المسلمين والمشركين. ليه المشركين سجدوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الغرانيق أو أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هم هؤلاء الغرانيق اللي هم الأصنام أو اللي هم الآلهة وإن شفاعتهم لا ترتجى، فبالتالي سجد كده المشركين. دي رواية منتشرة جدا في كتب التفاسير. هذه الرواية كما قال الإمام أو إمام الأئمة ابن خزيمة أنها رواية من وضع الزنادقة. يعني تخيلوا هم بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ سورة النجم الشيطان ألقى في روعه أن هو يقول أن تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتها لا ترتجى، فقالها فرحوا المشركين سجدين، أي سجدوا لآلهتهم مش لله اللي هو إله محمد صلى الله عليه وسلم. إمام الأئمة ابن خزيمة قال أن هذه الرواية رواية من وضع الزنادقة، ولم يحدث هذا أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه، ذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، خلاص، ولكن نطق بالقرآن، وهذا القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخبر عنه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأيضا قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أخبر الله سبحانه وتعالى خلاص أن الشياطين يعني شوفوا الأخوات بدين يكتبوا يقولوا حسيت أن القصة مش مريحة، نعم، لأن هذه القصة منتشرة في كثير من كتب التفسير وهذه قصة موضوعة المكذوبة. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان لا يسلط على عباد الله عز وجل المخلصين والمخلصين، بمعنى أصح ليس له عليهم سلطان، فكيف يسلط الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذه الحالة من قراءة الوحي على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قد عصمه الله سبحانه وتعالى في أمر التبليغ، في أمر التبليغ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع في صدره هذا الكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد عصمه من أي زلل ومن أي خلل في تبليغ الرسالة، وأيضا أن الشيطان لا يسلط على العباد المخلصين المخلصين العباد الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان برجوعهم ولجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وهو في هذه الحالة من قراءة الوحي على الناس. والحاصل أن هذه الرواية رواية باطلة ولا أساس لها من الصحة، وألف بعض العلماء كتبا خاصة في رد هذه الرواية. إذن السؤال المطروح، لو الرواية اللي انت بتقول عليها دي رواية غلط، إيه هي الرواية الصح؟ أو إيه هي معنى أو إيه هو معنى الآية؟ تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى من أهل العلم من فسر ذلك بالتمني، يعني ايه التمني؟ ان النفس بتتمنى شيئا وتطمح في حدوثه، ده تمني. وهنا تمنى اي تمنى هداية قومه. يبقى عايزين نفهم يا جماعة الراحة كده خالص، نفهم يعني ايه تمنى الا اذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته. اذا ما معنى كلمة تمنى حتى يستوي معنى او تستوي معنى الآية؟ العلماء قالوا ان تمنى دي تمني، ان الواحد بيطمح لفعل شيء او كذا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يتمنى؟ كان يتمنى هداية قومه. وهؤلاء قدر لهم الله في سابق علمه أنهم لا يؤمنون. ده على المعنى الأول أنه هو تمنى أنهم يؤمنوا. الله سبحانه وتعالى قد قدر لهؤلاء أنهم لن يؤمنوا. وبذلك تكون أمنية النبي صلى الله عليه وسلم في هداية قومه أمنية زائدة عما قدره الله عز وجل. فيكون الشيطان هو الذي قد ألقى ذلك إليه وصارت أمنيته أكثر مما قدره الله عليه. فقد علم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر أنهم لا ولن يؤمنون أو أن الأمر لا يكون كما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى من المعاني. هذا معنى من المعاني. لا مش هجاوب على أي أسئلة غير لما خلص شرح الأول. هذا معنى من المعاني اللي هو إيه؟ اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هداية القوم وأن هؤلاء الناس أو هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم عدم الهداية وعدم الإيمان ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون. فبالتالي أن أمنية النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه أن هم يؤمنوا دي كانت حاجة زايدة عن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فبالتالي وكأن الشيطان هو الذي ألقاها في روع النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى من المعاني. المعنى الثاني تمنى أي قرأ. وهذا الذي عليه عامة المفسرين من السلف والخلف كما قال حسان رضي الله عنه وهو يمدح عثمان بن عفان تمنى كتاب الله أو أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. يعني إيه؟ يعني تمنى أي قرأ كتاب الله أول ليله ده سيدنا عثمان بن عفان يعني وفي آخر الليل لاقى حمام المقادير أي يعني لقى حتى هو مات رضي الله عنه. إذا تمنى في المعنى الآخر من أقوال العلماء أي بمعنى تلا أو قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا منها قول الله سبحانه وتعالى لهذا المعنى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة. يعني الناس بتقرأ فقط كتاب الله لكن مش فاهمين في حاجة. فإذا فسرناه بالقراءة تمام وده طبعا معنى باطل لا يمكن أن يقع ذلك. يعني إذا فسرناه بالقراءة أصبح المعنى أن الشيطان يلقي على لسانه صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. يعني هو عمال يقرأ صلى الله عليه وسلم بيلقي الشيطان عليه زي مثلا قصة الغرانيق اللي هو جمع غرنوق. هو إيه الغرانيق دي؟ هي إيه الغرانيق؟ يعني إيه غرانيق؟ غرانيق دي اللي هي جمع غرنوق. والغرنوق ده كان طائر أبيض بيزعم أن هذه الأصنام بتتشكل بصورة هذا الطائر ثم تصعد إلى السماء لتشفع لعابديها. هي دي قصة الغرانيق. الغرانيق جمع غرنوق. غرنوق ده طائر أبيض كانوا بيتصوروا أنهم أن هذه الأصنام اللي هو أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثلاث أصنام دول كانوا بيتصوروا بيتشكلوا في شكل هذه الغرانيق اللي هي الطيور البيض دول ثم تصعد إلى السماء لتشفع لعابديها عند الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فتلك الغرانيق زي ما هم قالوا كده تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لا تهتج. إذن هذا معنى باطل. يعني هذا المعنى يدل على إيه؟ القصة المكذوبة اللي احنا رويناها أول الحلقة. ومما يدل على أن هذا المعنى باطل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبطلها عندما قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى إلى أن قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أبطلها أبطل هذه هذا المعنى وأبطل هذه القصة ولم يجعل لها شيئا وأبطل خلاص وأبطل هذه الإيه أبطل هذه الآلهة أصلا ولم يجعل لها شيئا من حقيقة النفع أو الضر. إذن كيف يكون هذا الموضع لمدحهم؟ إذن هذا كلام متناقض. هذا كلام فيه عدم عقل أصلا. يعني إزاي يبقى ده موضع لمدح هؤلاء الآلهة اللي هم الغرانيق على قول من روى القصة وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يبقى القول الأول قال إن تمنى بمعنى طمح إلى فعل شيء أو إلى حدوث شيء. والمعنى الثاني أن تمنى بمعنى قرأ. والمعنى الثالث إلا إذا تمنى أي أن الشيطان كان يلقي في قراءته من الوساوس والخواطر والشبهات ليس بقى فيه ليس عليه هو صلى الله عليه وسلم ولكن في قلوب السامعين ما يصرف بعضهم عن قبوله. وهذا معنى جيد. يبقى هنا معنى ايه؟ ايه هنا المعنى؟ المعنى بنقول المعنى الثالث انه الا اذا تمنى، اي اذا قرأ القرآن او اذا قرأ الكتاب الذي انزل عليه، القى الشيطان عند قراءته على مسامع السامعين الخواطر والشبهات في قلوب السامعين، يلقي في قلوب السامعين الخواطر والشبهات التي تصرفهم عن قبول الحق والاستماع والإذعان إلى القرآن. وهذا يستوي معنى الآية ولا يكون هناك أي مشكلة في فهم هذه الآية. وهذا هو المعنى الذي اختاره الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله. إذن هذه القصة لها ثلاثة أقوال، هنقول دلوقتي الرابع بس الثاني نعيدهم. القول الأول أن نتمنى، أي طمح إلى شيء معين أو إلى حدوث شيء معين، ومنها يكون المعنى إلا إذا تمنى أو إذا طمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيطمح ويتمنى أن يهدي قومه أو يتمنى هداية قومه، ثم ألقى الشيطان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمح في هداية قومه. فبالتالي بما أن الله سبحانه وتعالى قد قدر هداية قومه، فلما كان يطمح النبي صلى الله عليه وسلم في هدايتهم وكان يأمل هدايتهم، فكان ذلك وكأن أمنيته وأنه كانت تذهب نفسه عليهم حسرات صلى الله عليه وسلم، هذا كان من وسوسة الشيطان في نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان زائدا عن قضاء الله وقدره. ده تفسير من التفسيرات وإن كان بعيد جدا. التفسير الثاني التمنى القرأة، وهذا هو التفسير الباطل اللي هو بيؤيد قصة الغرانيق. والتفسير الثالث اللي هو تمنى، أي يلقي الشيطان عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يلقي الشيطان في قلوب من يسمعون الوساوس والخواطر والشبهات حتى يردهم عن الاستماع للحق وعن الإيمان بالقرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع، قال البعض أن معنى تمنى أي قال أو حدث، أي يلقي الشيطان في كلامه العادي، يعني الكلام العادي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلمه، كان بيلقي الشيطان في كلامه العادي، يعني في أمنيته أي في قراءته، يعني كلامه العادي اللي بيتكلمه اللي بيعمله كذا يعني. والقول الخامس، منهم من قال أن ذلك يلقيه الشيطان على أسماع الناس وليست على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده غير الايه، غير الثالث كنا بنقول انه بيلقيه على اسماع الناس عند سماعهم للقران. لا، القول الخامس ده بيقول ان هو كان بيلقيه على اسماع الناس ولكن ليس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم العادي، يعني الحديث العادي. والاقرب لظاهر الايه ان القى الشيطان في امنيته، اي ان يلقي الشيطان في مسامع الناس الذين يستمعون اليه وساوس وتلبيس فيصدهم عن فهمه وتدبره، فينسخ الله ذلك ويردهم إلى الفهم الصحيح للآية. إذن بهذا المعنى يستوي فهم هذه الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا قرأ القرآن، تمام، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان على مسامع أو على قلوب سامعيه من الشبهات والخواطر والوساوس ما يردهم عن فهم هذه الآيات وهذا القرآن فهما صحيحا، وما يجعلهم يعرضون عن فهم الحق وقبول الحق، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أو يرد الله سبحانه وتعالى ما يلقي الشيطان من هذه الوساوس والخواطر والشبهات ويرد الناس إلى فهمهم الصحيح للآية، وهو هذا من حكمته سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. يريد اللي فهم يا جماعة الآية بمعنيها وبتفسيراتها يكتب واحد، يعني لفة شوية. ممتاز. جميل. جميل، ممتاز، توكلنا على الله. إذن هذا هو المعنى أو الموضع الأول في سورة الحج الذي فيه ما فيه من عدم الفهم الصحيح للآية، بل كثير. ممتاز يا ياسمين، صح كده، وإياكم يا رب، اللهم آمين. نعم، ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى موضع آخر. أحسن الله إليك. الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية هي ثاني آية، أو الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هي ثاني آية في سورة النور. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسلم أمرك ويسلمنا جميعا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقدم الزانية على الزاني، الزانية على والزاني. فربنا سبحانه وتعالى بدأ بالزانية ثم ثنى بالزاني. ليه؟ قال بعض أهل العلم لأن الزنا غالبا يكون مبدأه من المرأة، فهي التي تجرئ الرجل بكلامها وتبرجها وحركاتها وتغنجها وهكذا، فيميل الذي في قلبه مرض. الرجل بطبيعة الحال لا يتجرأ على المرأة إلا إذا دعته هي للجرأة عليها. من أهل العلم من قال هذا العلم إن الرجل مش ممكن يتجرأ على أنه يزني بامرأة، أو إن هو في كلامنا الدارج يعاكس امرأة، أو إن هو يفعل كذا وكذا بامرأة إلا إذا هي سهلت الطريق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالزانية. ومن أهل العلم من يقول قدمها عليه على الرجل لأن شهوة النساء أقوى من شهوة الرجال، وهذا قول واهي ليس له أساسا من الصحة أصلا، كيف ذلك؟ وفي قوله تعالى سبحانه وتعالى على الرغم من ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذكر أولا السارق ثم بعد ذلك السارقة، فقدم الرجل في هذا الموضع على المرأة. ليه؟ لأن السارقة تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى زي ما يقولوا جسارة، خلاص؟ فبالتالي هذا إنما يكون في الرجال أكثر بكثير من النساء، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قدم الرجل على المرأة والسارق والسارقة. إذن لما الله سبحانه وتعالى قدم الزاني على الزاني؟ القول الراجح أنه قدمها لأنها هي التي تيسر الطريق، وأنها هي التي تساعد الرجل على التجرؤ عليها. فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كل واحد منهما ممكن الواحد يتوهم يعني انه مثلا ايه فجلدوهم مثلا 100 جلدة، ممكن مثلا المعنى كان يبقى كده فجلدوهم 100 جلد. فاحنا مثلا حتى ممكن ان احنا نتوهم ان هما الاثنين يتجلدوا 100 جلدة، يعني ده 50 جلدة ودي 50 جلدة. لا، الله سبحانه وتعالى فصلها بتفصيل، قال فجلدوا كل واحد منهما، يعني ايه حتى لا يتوهم احد ان في مناصفه بين المئه في المئه، يعني ايه ان واحد 50 وواحد 50، لا الاثنين كل واحد فيهم يتجلد 100 جلد. ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله، وهذا هو من اهم المواضع او زي ما نقول موضع الشاهد. الرأفة هي رحمه رقيقه تلقى في القلب، يعني الرأفة قالوا أنها رحمة، لا رحمة رقيقة كمان مش رحمة عادية، الرأفة يعني حاجة زايدة عن الرحمة. والرأفة والرحمة تقعان في القلب بدون قصد. يعني إيه بدون قصد؟ يعني الإنسان من غير ما يقصدهم، من غير ما يتكلفهم، بيبقى فيه رحمة، بيبقى فيه رهبة في القلب. ممكن الإنسان يشوف مثلا الإنسان اللي بيقام عليه الحد ده، وهو بيقام عليه الحد، فيقع في قلبه رحمة، يقع في قلبه رأفة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بينهى، بيقول لا تأخذكم بما رأفة. هل معنى كده أن أنا مثلا لو شفت واحد بيقام عليه الحد وبيجلد أو بيوجن ووقع في قلبي رحمة أو رأفة، هل هيكون الإنسان ده مؤاخذا بذلك؟ هل هيعذب؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه؟ هل هيبقى عليه اسم إن هو وقع في قلبه رأفة؟ قد قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف تتفق أو يتفق المعاني، تتفق المعاني هنا؟ كيف أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكيف ينهانا هنا عن وجود رأفة أو رحمة في قلوبنا؟ ممكن جدا أنا ما أقدرش أدفع هذه الرأفة والرحمة. لو تفتكروا قاعدة خدناها قبل كده، وهي خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلفين، فلا يكون هذا الخطاب اللي هو الأمر يعني، فإذا كان هذا الخطاب ليس تحت مقدورهم، يعني مش في إمكانيتهم هم يعملوه، فإن الأمر ينصرف إلى أثره أو سببه. تاني عشان نفهم الكلام، يعني إيه خطاب الشارع الحكيم سبحانه وتعالى؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمر المكلفين البني أدمين العباد، إذا توجه خطاب الشارع إلى المكلفين، فلا يكون هذا الخطاب تحت مقدورهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يؤمرني بحاجة والأمر ده مش في مقدوري، مش في قدرتي أن أعمله، إذا هذا الأمر ينصرف إلى أثره أو سببه. خدناها قبل كده في حلقات آيات قالوا عنها شبهات برضه. الأمر ده ساعتها بينصرف إلى أثر هذا الأمر أو سبب هذا الأمر. وده اللي سنشوفه في هذه القضية اللي هي قضية وقوع الرأفة أو الرحمة في قلب من يرى المحدود، المحدود يعني الإنسان اللي بيقام عليه الحد. كيف ينهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الرحمة أو الرأفة بهم؟ وهل لو وقع في قلوبهم رأفة نحوهما، نحو الناس اللي بتتحد دي أو بيقام عليها الحد دي، يأسموا؟ الجواب لا. لا يفهم القارئ من الآية أن وقوع الرأفة محرم، لا وقوع الرأفة مش محرم، ولكن الخطاب هنا يتوجه إلى، ركزوا معايا، الأثر. يعني إيه يتوجه إلى الأثر؟ يعني بمعنى أصح إما بإلغاء الحد، يعني مثلا يقع في قلب رأفة فأقول إيه ما حرام بقى، مفيش إنسانية، استعطفة حقوق الإنسان، حقوق الرجل، حقوق المرأة، يا جماعة ده لو كلب ماشي في الشارع مش هتعملوه كده، ده لو مش عارف ايه حصل من المشكلة، لا طب انت ايه اللي يرضيك؟ الحد لا يقام. اذا هنا الرأفة المنهية هي الرأفة التي يكون لها اثر في الغاء او الاثر يكون في تخفيفه، تخفيف الحد، اي ان هو مثلا لا يوجد 100 جلد، مثلا هنكتفي مثلا ب50 جلد بلاش 100 خلاص، او بالتخفيف في الضرب نفسه، او يضرب 100 جلدة بس بالراحة، ما يضربش 100 جلدة شداد يعني خلاص، وهكذا. يبقى ده ايه؟ ها توجيه الخطاب الى الايه؟ ها الى الاثر. لو كان بقى توجيه الخطاب الى السبب، اي انظر في سبب لحوق هذا الحد بهم. لما يجي لك رأفة في قلبك، لا انت منهي ان يجي لك الرأفة دي لايه؟ لما تبص الاول للسبب اللي ادى بيهم للحد ده انه يقام عليه، وهي معصية الله سبحانه وتعالى والوقوع في كبير تستحق هذا الحد. لان ليس النظر هنا الى الذنب، ولكن النظر الى مدى استهانة المذنب بربه سبحانه وتعالى. هي دي كده خلاص، احسنت يا حاجة عبير، ممتازة، زي بالضبط ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تبصوا للسبب اللي هيخليكم تموتوا مسلمين. خدناها قبل كده في الاية بتاعت آل عمران دي، بالضبط، ممتاز. اذا الرأفة المنهية او اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها في هذه الآية هي الرأفة التي تودي بنا الى محاولة الغاء الحد خلص، او تخفيف الحد الى مثلا جزء منه، او تخفيف ماهية الضرب نفسه أثناء الضرب أو أثناء إقامة الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة تطلق على الواحد فما فوق، خلاص؟ يعني الطائفة تطلق على الواحد فما فوق. لذلك قال الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أن ذلك يكتفى فيه بالواحد فيحصل به المقصود، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مش لازم يعني الشعب كله يجي يتفرج، لا، ممكن واحد بس يشوف كده، مفيش مشكلة. وبعضهم قال لا، لابد من اثنين. ليه اثنين؟ قال لك لأنه أقل حاجة في الشهادة، خلاص كده، اللي هي إيه؟ ذوي عدل منكم. يبقى معنى كده أن أقل حد في الشهود اثنين، فبعض العلماء قالوا لا، ما ينفعش غير اثنين. وبعضهم قال لابد من ثلاثة. ليه؟ لأنه أقل الجمع في اللغة ثلاثة، أقل جمع في اللغة العربية ثلاثة، خلاص. وهو هنا بيقول إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة، إذن هؤلاء جمع. وبعضهم قال لابد من أربعة. ليه؟ لأن ده بيتعلق بالشهادة في الفاحشة، وقعت الزنا ما بتثبتش غير بأربعة شهداء، إذن هم قالوا هنا برضو إيه؟ ده يعتبر زنا، يبقى إذن لازم أربعة يشهدوا، ولابد أن يراها أربعة. وهذا استحسنه ابن جرير، ولكنه رجح القول الأول بأنه يكتفى لذلك بواحد فقط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المنكر إذا ظهر فلا بد من ظهور الأدب والحد. أو والله، أو والله العظيم، أقسم بالله، لو كل واحد عمل منكر اتأدب وتعذر عليه ما كانش هيبقى المجتمع مليان منكر كده. لو شارب الخمر أقيم عليه الحد ما كانش هيبقى الدنيا عاملة كده. لو الزاني كانت أقيم عليه الحد ما كانش الزنا هيتفشى كده. دي حقيقة. لو السارق لو قطع الطريق أقيم عليه الحد ما كانش هيحصل كده في المجتمع. إذن شيخ الإسلام بيقول إن المنكر إذا ظهر فلابد من ظهور الأدب والحد. لذلك قيل إن هذه الطائفة تحضر لأمرين. إيه بقى فايدة وجود الطائفة دول؟ ناس بيترجموا، ناس بيتجلدوا، ناس الله العافية. ليه بقى الناس هتيجي تتفرج عليهم؟ الطائفة اللي تيجي هتيجي ليه؟ لسببين. السبب الأول من أجل أن ترتدع هذه الطائفة، عشان الطائفة دي نفسها زي ما بيقولوا إيه كده في المثل، كانوا بيقولوا إيه؟ اضرب المربوط يخاف السايب. الطائفة دي كده وهي واقفة تتفرج، الخمسة ستة اللي واقفين يتفرجوا، الواحد اللي واقف يتفرج، الاثنين اللي واقفين يتفرجوا، خلاص، وشافوا هذا الحد وهو بيقام على المحدود، يخاف، يترعب إن هو يقع في مثل هذه الفاحشة مرة أخرى، فينكفون وينزجرون عن فعل الفاحشة. السبب الثاني أن ذلك أنكى وأشد، فقد يحب الإنسان ويرضى بأن يجلد ألف جلدة. ممكن الواحد يرضى، خلاص، ممكن الواحد يرضى إن هو يجلد ألف جلدة بس ما يجلدش قدام حد. زي كده ابنك يقول لك إيه؟ بص تعملي فيها اللي أنت عايزاه بس ما تزعقيش قدام حد. ليه؟ لأن فيها تعذيب نفسي. فيبقى معنى إن حد يشوفه ده فيها إيه؟ فيها تعذيب لي، فيها نكاية لي، فيها زجر لي. إذن لابد من إظهار هذه الحدود، وليست ولا تكون في مكان مغلق. لازم إيه؟ تبقى في مكان عام الناس تشوفهم وهم بيجلدوا وبيرجموا. ثم قال الله سبحانه وتعالى الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يفهم من ظاهر هذه الآية أن الزاني يجوز له أن هو يتزوج المرأة المشركة، وأن المرأة الزانية المسلمة يجوز للمشرك أن يتزوجها. تاني، فنقول أن ظاهر الآية بيقول إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، يعني بمعنى أصح لو واحد مسلم وزاني ممكن يتجوز مشركة، ده معنى الآية الظاهر. وإن الزانية لو مسلمة ممكن يتجوزها واحد مشرك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى فيه هنا إيه؟ تعارض ما بين الآيتين لو الآية دي فهمت على هذا المعنى. إذن ما المراد بهذه الآية اللي هي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إيه المراد بقى بالكلام ده؟ يتبين المعنى من تحديد إيه أصلا المراد من كلمة النكاح. خلاص، ايه المراد من كلمة النكاح في هذه الآية؟ الزاني لا ينكح، يعني ايه بقى ينكح هنا في الآية دي؟ النكاح يأتي في 3 معاني. المعنى الأول، أو هو بيأتي في 3 معاني، منهم معنيين ناقصين، ويأتي بمعنى ثالث أكمل منهما. يعني ايه؟ ممكن يجي بمعنى الوطء. الوطء يعني ايه؟ لما نقول مثلا فانكحوا الأيام مثلا، يبقى معناها ايه؟ الوطء، الوطء فقط بدون عقد، ده معنى. المعنى التالي العقد، فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني ايه؟ اللي هو احنا بنسميه كتب الكتاب. يبقى النكاح ممكن يجي بمعنى الوطء، وممكن يجي بمعنى العقد، وممكن يجي بمجموع الأمرين بالجمع بينهما، اللي هو العقد الصحيح مع الوطء، زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يبقى ده اللي هو ايه؟ عقد صحيح زائد وطء. كلمة النكاح لازم افهم ان هي بتيجي على عدة معاني في القرآن. ممكن تيجي بمعنى عقد، ممكن تيجي بمعنى وطء، وممكن تيجي بمعنى المعنيين اللي هو زواج كامل الأركان، عقد وطء. هنا بقى في الآية دي إيه المراد من النكاح؟ من العلماء من فسر النكاح هنا بالوطء، فهو لا يقع إلا على أمثاله وأشكاله. فمعنى يبقى إيه؟ الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، مش يتجوز. معناه هنا إيه؟ يطأ يعني يجامع. فبالتالي هو لا يقع إلا على مثله أو على شاكلته، فهو إما أن يقع على امرأة تعتقد تحريم الزنا ولكنها لا تمتثل فهي زانية، أو يقع على امرأة تستحل هذه الفاحشة فهي مشركة. فلا يمكن أن يقع على امرأة عفيفة باختيارها وإرادتها. إذن هذا معنى تفسير إيه؟ الوطء. يبقى معنى كده إنه هو مش ممكن هيجامع إلا امرأة زيه، ها؟ اللي هي زانية. لو هي مسلمة ومقرة إن الزنا حرام، وفي نفس الوقت لا تمتثل بإنه حرام، إذن هي زانية. أو يقع يعني يطأ امرأة تستحل هذه الفاحشة ولا تؤمن بتحريمها فهي مشركة. تمام؟ زي ما احنا بنقول كده إيه؟ الطيور على أشكالها تقع. يبقى ده إذا فسر المعنى بمعنى الوطء. المعنى الثاني أن إذا فسر النكاح هنا بالزواج أي العقد، من أهل العلم من قال مثل ابن عمر وغيره أن ذلك نسخ بقوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا فيه بعد، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. النسخ عشان يثبت، النسخ يعني إيه؟ يعني تبديل حكم مكان حكم. عشان النسخ يثبت لازم يبقى فيه دليل من القرآن أو من السنة. لكن لم يثبت دليل في هذه الآية أنها نسخت. خلاص؟ ده لو فسر بمعنى الزواج اللي هو العقد. خلاص؟ طيب، ومن أهل العلم أيضا من قال أن ذلك بخصوص في المعنى، وذلك أن أبا مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عناقا. عناقا دي كانت امرأة بغي من أهل مكة، وقد دعتها إلى نفسه أو دعته إلى نفسها، فأبى بعد أن أسلم. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، يعني دي كانت حاجة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ينفعش أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لأن هي كانت زانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة، فأنت ما ينفعش إيه؟ أنت ما ينفعش تتجوزها، وما ينفعش يعني تطأها لأن هي أصلا إيه؟ زانية. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك في المحدود. يعني إيه في المحدود؟ اللي هو أقيم عليه الحد قبل كده. فاللي بيقام عليه الحد يعني مثلا بمعنى واحد يا جماعة كان زاني وأقيم عليه الحد ورجم مثلا، أو جلد، بلاش رجم لأن طبعا الرجم حتى الموت، جلد. إذا الجلد ده وأقيم عليه حد قبل كده ده المفروض إن هو ما يتجوزش إلا زانية أو مشركة، وهكذا المرأة المحدودة. أيضا هذا معنى. ومن أهل العلم من قال هذا في من لم يتب، في اللي ما تبش، فلا يجوز التزوج من البغايا ولا الرجل الفاجر. ما ينفعش حد يجوز بنته مثلا وهي شريفة عفيفة لرجل فاجر بيزني، أو إن الرجل الشريف العفيف يتزوج من امرأة بغي، ما ينفعش. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في معناها كلاما جيدا فقال: إن الله أمر بالعفاف وبنكاح العفائف، وهذا من الكفاءة المطلوبة في النكاح، فإذا لم يمتثل العبد مع اعتقاد وجوب ذلك ولزومه وتزوج امرأة غير عفيفة فهذا الزواج زواجا باطلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، زواج باطل باطل. إذا اشترط يبقى ابن القيم ده كان رأيه إن لو واحد لم يمتثل العبد مع اعتقاد وجوب ذلك، هو معتقد إن في وجوب إن هو ما ينفعش يتجوز مثلا زانية مثلا، احنا بنقول ان في حاجه اسمها ايه كفاءه العفه، زي ما هو عفيف هي المفروض تبقى عفيف خلاص. طب لو هي بقى بغي بقى هو عاوز يتزوجها، فهذا الزواج باطل حتى لو كان هو عارف ان ده حرام، بس هو لم يمتثل، اذا هذا الزواج باطل بعد كلام ابن القيم. وقد اشترط الامام احمد شرط المكافاه في العفاف لصحه العقد. لذلك بقى لما تيجي واحده وتقول لي انا زوجي بيزني بس انا مستحمله عشان العيال، اقول لها ايه؟ ولا بتقولي ايه؟ لا بجد بتقولي ايه؟ اللي انت بتقولي ده انت عارفه انت بتقولي ايه؟ وحرم ذلك على المؤمنين. فعلى تفسير ان النكاح وقت اذا معناها حرم الزنا على المؤمنين، وعلى تفسيرها بالزواج اذا معناها اي ان الزواج من الزانيه حرم على المؤمنين والزواج من الزاني حرام على المؤمنات. فيش واحده تيجي تقول لي انا زوجي بيزني بس انا مستحمله عشان كذا، كيف يطأ فراشك وهو زاني؟ كيف يطأ فراشك وهو وهو يجامع بغايا؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، ناس اغفرها فيه. اذا هذه الايات محتاجه تركيز في الفهم، ومحتاجه ان انتوا تسمعوا الحلقه تاني مره واثنين وثلاثه علشان تفهموها، لان هي مش هتتفهم من اول مره. وفي ذلك قال شيخ الاسلام كلاما مفصلا وخلاصه أن الله عز وجل نهى ومنع من معاشرة أهل المنكر، فلا تقعدوا معهم، ربنا سبحانه وتعالى قال كده، فلا تقعدوا معهم. والزوج هو العشير، فأعظم المعاشرة هي ما كان بين الزوجة وزوجها. فالزوج الذي يرضى أن يكون مع زوجه مع زوجة تزني، أو العكس الزوجة اللي بترضى أن هي تكون مع زوج يزني، خلاص لها حكمه. يعني إيه لها حكمه؟ يعني هي كمان لها حكم الزانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللي بترضى إن هي تعاشر الرجل زاني إذن فهي لها حكمه. وجيء العمر بن عبد العزيز بقوم يشربون الخمر، الناس كانت بتشرب الخمر، وفيهم رجل صائم لم يشرب، فأمر بجلدهم جميعا، كلهم يجلدوا. فقالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل صائم، الرجل ده ما شربش ده صائم. فقال يقول الله عز الله عز وجل إنكم إذا مثلهم. أنت قاعد مع ليه؟ ناس بتشرب الخمر أنت قاعد معهم ليه؟ يبقى أنت زيهم. فشيخ الإسلام يقول العادة أن الرجل الذي يزني لا يغار، حقيقة أقسم بالله حقيقة وقدام عينيا حالة معينة كده عشان هو ذوب هذا، عياذا بالله عياذا بالله، نسأل الله العافية في هذا الأمر حدثه ولا حرج، بالله لو امرأته مشت في الشارع عارية لا تتحرك فيه شعرة. فالزاني الرجل الذي يزني لا يغار، تنعدم غيرته وتتلاشى، وبالتالي فإن امرأته قد تفعل ما لا يليق ولا ينهاها ولا يغار عليها فيكون بذلك سببا في طبيعها، نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا بتتحرك دوافع الزوجة للانتقام منه، لما الزوجة تبقى متجوزة من واحد طبعا ابعتوا الحلقة لأي حد محتاج يسمعها، أي حد عنده مشكلة في الموضوع ده لازم لزوما تبعتوا له الحلقة، أنا اللي بقول اسمح بنشرها طبعا للنساء، اي حد محتاج يسمعها يسمعها، ابعتوا بقى الرابط، ابعتوها واتس، ابعتوها تليجرام، لازم تتبعت عشان نفهم كلام الله يا جماعه، نفهم حدود الله سبحانه وتعالى. ايضا الرجل الذي يزني امراته يبقى عندها الدافع للانتقام منه، فان لم تكن تخاف الله فقد تكافئه بفعل كفعله نكاية به، عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى زيه، عشان تغيظه، عشان تنتقم منه، تعمل ايه؟ ها؟ تقوم بعتله بنفس فعله، تقوم عامله نفس فعله، انت بتزني اسال الله العافيه هي كمان هتزني، مش انت بتخوني انا كمان هخونك ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا هذا الفعل فعل شنيع، والمقصود ان هذه الايه لا تعني ان المراه لو كانت زانيه يجوز لها ان تتزوج احدا من المشركين، ولا يفهم ان الرجل المسلم الزاني يجوز له ان يتزوج من امراه مشركه، وهذا هو فهم الايه كما يسرها الله سبحانه وتعالى لي ولكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وذرارينا من الزنا ومن خطوات الشيطان، اللهم امين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظ فروجنا ويحفظ قلوبنا من الوقوع في معاصيه او الاقتراب من معاصيه. جزاكم الله خيرا، القاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من ايات قالوا عنها شبهات. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.